فضيلة الشيخ اهلا بيك ومرحبا في لقاء الامام. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نتيجة للظروف الاقتصادية السائدة والازمات الاقتصادية التي تجتاح العالم واحجام الشباب عن الزواج كنتيجة طبيعية، بتوافق بعض الفتيات على انها على ان تكون الزوجة الثانية لرجل متزوج وله اولاد، وتوافق على ان يحجب عنها الميراث بعد وفاته، فهل هذا التنازل جائز؟ الواحد يتنازل عن حقه، هو حر، التنازل عن الحق هو حر فيها، لان ده ملكه، يتنازل عنه كما يحب. ثم يعني تتنازل عن قلبه، هو عارف انا هتموت هي قبله ولا هو قبله، كلام هايف. نعم، كلام هايف يعني. انما تعالى، المرأة التي وجدت خير ظروفها ان تكون زوجة ثانية، ما قدرتش تبقى زوجة اولى واختارت الاحسن لها، ما فضول المجتمع في ان يتدخل فيها؟ اللي يقول له طب هات لها وزوج يبقى زوج الاول، ايش انت مالك انت ومالك؟ هذه مساله تتحكم فيها المراه، احسن ظروفها ايه؟ لان تكون زوجه ثانيه خير من ان لا تكون زوجه، لان تكون زوجه ثالثه خير من ان لا تكون زوجه، لان تكون زوجه رابعه، هي حره، انت مالك ومالها بقى؟ قبلت هذا. وهل لو طلبت ميراثها بعد وفاته وعدلت؟ ميراث ايه بس؟ ايه الميراث بتاع ايه؟ كزوجة مالها؟ كأرملة؟ ايوه مالها يعني ايه دي؟ لها ميراث كفله لها. طب ومال مين منحها؟ ايه اللي خلاها اللي تتنازل عنه؟ ما حكم هذا التنازل بعد وفاته؟ باطل كله، كلام باطل، ما حدش يعرف مين اللي هيموت الاول، ايه بس الكلام؟ تحكم بميراث، حتى كلمة ميراث ده شؤم من منها ان تتكلم في ميراث، يعني تشاؤم، كانها وضعت فرض انه سيموت قبلها وانا ستعيش بعد. كلام هايف، الناس تفر من يموت انه ما يبشرش بانه يموت. فضيلة الشيخ، قرات لسيادتك في يوم من الايام قلت ان الشباب لا يربى. نعم. ما المعنى وما المقصود؟ الشباب، ما معنى شباب؟ الشاب هو الذي فارق امد الطفوله. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. بقى غريب عن أبوه، لا يكلف أبوه بشيء منه، عايز يتعلم يروح يدفع الدم يغسل أطباق ويتكلم، خلاص انتهت المسألة. غلبنا الغرب بهذا، إن بمجرد الولد ما يبلغ حبله على غاربه. أنت شفت في أمريكا اللي بتدينا لقمة العيش تعليم مجاني عالي؟ لا، بقى اللي بتدينا رغيف العيش ومبقاش عندها، وبنشوف ولادهم وابائهم مليونيرات عمالين يبيعوا جرايد في الشارع وعمالين بيجا. وانا عندي في بيوت الان اطفال سنهم 25 سنه. نعم. وبيتبغدد على الاكل ويتبغدد على الشرب، وقال اهل مبسوطين اللي عندهم بقى عجول بانيرهم في البتاع اللي هم. نعم. وده اللي أفسد علينا. حين يبلغ الشاب يبقى قادر على إنجاب مثل ما معنى البلوغ؟ أن يقدر الشاب على إنجاب مثله، هذا معنى البلوغ. ما دام بلغ هذا المبلغ استوى، ملوش عن حاجة عند أبوه، خلاص انتهت. وزي البطيخة لما نجيبها ناكلها، إن لقيتها لبها أبيض يبقى لها طعم؟ لا. أمال إمتى يبقى لها طعم؟ ما لبها يسود، يعني سود يعني ينضج كبذرة، بحيث إذا أخذته فزرعته يجيب لك بطيخة ثانية. فكذلك الشاب، ولذلك لم يكلف الله الإنسان إلا بعد أن يجي مستوى، ما فيش جهاز عنده ناقص. بعد كده نيجي نقول له أمال الشباب اللي بالشكل اللي أنا أعمل فيه إيه؟ نقول له أنا، يجي هو يرفع إيده ويقول أنا ربيته خطأ وأريد أن تربوني تربية صحيحة، نقول له خلاص لك هذا، بس استأنف معك معنى طفولتك، ما تتنحش في أي حاجة عن ربي، إنما التنح بأطلق ذاتية ما أغنانا عنك. نعم. طاعة الوالدين لا شك أنه أمر حض عليه الدين. نعم. ما قول فضيلة الشيخ في شاب مكتمل الرجولة لديه من الإمكانيات ما يسمح له بالزواج، ولكن والدي بيمنعانه عن الزواج إلا إذا تزوجت شقيقاته قبل أن يتزوج. شوف يا سيدي، هذا دخول من الوالدين فيما لا يعنيهم، لأن الزواج إلحاح غريزة، إن لم تهيئ لها مصرف حل ربما شرت إلى مصارف سوء، فما تتحملش أنت يا أب هذه المسألة. نعم، ملوش أن يتدخل في هذه المسألة خالص، لأنه لا حينام في حضنها ولا له دعوة بها خالص، هو له أن يعرف في أنها ذات دين ولا مش ذات دين، الناس طيبين ولا مش ناس طيبين، بس إنما هو عشان يتجوزوا على كيفه ولا عشان بناته تتجوز مسألة مش مهم. أيخالف طاعة والديه في هذا؟ مفيش طاعة، ملوش فيه دي طاعة، ملوش فيه دي طاعة، لأن مسألة جنسية غريزية سيال عاطفي، محدش يقدر يقوله نام في حضن دي، لا مش لقمة ياكلها وبعدين يجوع. نعم. سيادتك جريتني إلى سؤال آخر. نعم. حضرتك قلت مسألة غريزية جنسية. أيوة نعم. ما حكم الشاب الذي لا يستطيع الزواج؟ النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يكسر حدة الشرة بتاعته دي. وأخيرا آخر الأبحاث أثبتت أن عدم الزواج يضر بقوة الرجل الجنسية. طبعا بقول لك أهو، يجوع نفسه عشان يكسرها، خلاص يكدح عرقا علشان يوفر اللي يجلو على نفسه. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الكبير. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى أن نلتقي مع حضراتكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.